فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الفتوى على أن الأرز يخرج في صدقة الفطر، فهل تخرج ما يسمى بالمكرونة في صدقة الفطر؟ لا، المكرونة ما هي طعام، المكرونة من المشتهيات اللي يحطونها شهوة، وليست طعاما، ولا يقتصرون الناس عليها، ولا تغني عن الرز عن البر عن ما تغني. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.